النبي ربنا يوعدنا ليس عليك. وأكم الحج عن عمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله Thank you. ومنهم من يقول

والله لا يحب الفساد وإذا فحسبه جهنم ولبئس المهاد إنه لكم عدو